وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه بمعنى إيش؟ أي صيرناه بلغة العرب لأجل أن تعقل وتفهم المعنى، وليست جعلنا بمعنى خلقنا كما تدعيه الجهمية، لأن جعلنا التي بمعنى خلقنا لا تتعدى إلا إلى واحد، كما في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور أي خلق، أفهمتم؟ وكما في قوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون أي خلق. وعما جعل التي تتعدى إلى مفعولين فهي بمعنى صير، فقوله جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه بلغة العرب. لماذا؟ أجيب جماعة، لأنكم تعقلون، لأنكم عرب، ولا نزل بغير لغتكم ما عقتموه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.